الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع سلسلة أسرار الأذكار ومع ذكر جديد جميل، وذكر هو من أعظم وأجل الأذكار التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم بالليل والنهار. هذا الذكر هو يعني شيء نصر به المسلمون وجعله الله عز وجل ملاذا ليعتصم به المجاهدون من الصابرين الذين كانوا مع رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. هذا الذكر ذكره ربنا عز وجل في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي هو صادق، الذي هو صدق مصدق لا ينطق عن الهوى. قال الله عز وجل في ذكر هذا الذكر، قال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل يا شباب ويا بنات، هي الكلمة التي يكفي بها الله عز وجل العبد شرور الدنيا والآخرة، التي يصرف الله عز وجل بها عن العبد كل ما أهمه من أمور دنياه وأخراه. تدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حسبنا الله ونعم الوكيل؟ قال حديثا رائعا وجميلا جميلا، حديث ابن عباس في صحيح البخاري، أنه قال رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له ولأصحابه: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكر كده يعني، وفكري كذلك، هل هناك بلاء سيمر عليك أو سيمر عليك في حياتك أصعب وأجل من ابتلاء إبراهيم حين ألقي في النار؟ أبدا، يستحيل، يستحيل أن يكون الإنسان في بلاء يوازي ويعادل بلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار. ورغم ذلك كانت هذه الكلمات كفيلة بأن تنجيه من حر النار، وأن يتفضل الله عز وجل عليه بأن يقول للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بسم الله. فهذه النار التي يعني لا يسلم منها إنسان، من سنن الدنيا أن هذه النار تحرق من ألقي فيها، ويعني تعيده لرماد وفتات، ولا تبقي منه شيئا. لكن ولذلك جعل الله عز وجل عذاب الآخرة عذاب النار، فالنار من أصعب وأجل البلايا والمحن التي ربما يمتحن بها الإنسان. ولذلك يا شباب ويا بنات، جعل الميت من الحرق شهيد لصعوبة الميتة. هذه الميتة تكون صعبة جدا، يتعذب الإنسان فيها جدا، يعني يلاقي فيها من العناء والعنت والكرب والشدة ما لا يتخيله عقل. فلما يموت الإنسان من النار يكون شهيدا. فإبراهيم الآن يعد له قومه يعني نارا عظيمة جدا، قالوا بأنه يعني أوقد عليها أيام حتى تشتد حرارتها، وألقي فيها إبراهيم وظل فيها كذلك مدة طويلة جدا. ورغم ذلك بهذه الكلمات الأربع كفى الله عز وجل إبراهيم هذه النار، وقال للنار كوني بردا، ولو كانت بردا فقط لتجمد إبراهيم ولا تحول العذاب كذلك، من أن يكون نارا لأن يكون عذابا، ولكن بشدة البرودة بالزمهرير. فقال الله عز وجل كوني بردا، وهذا البرد سلام، بسلام وأمان على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يطعم ويسقى في هذه النار، لأنه ظل فيها أياما كما ورد في بعض الأثر، كان يطعم إبراهيم فيها ويسقى. تخيل بقى إنسان، الشاهد من الكلام، إنسان في أصل المحنة والبلاء، في أصل المحنة والبلاء، يعني جوه في قلب المحنة، ومحنة عظيمة جدا لا يتحملها إنسان ولا يتصور إنسان أنه يسلم منها أبدا، ورغم ذلك نجا منها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأربع كلمات قالهن. نجا من سوءتها، نجا من حرارتها، نجا من فتنتها، ومع نجاته لم يعني يقف الأمر عند مجرد النجاة، لا، بالعكس كان الله عز وجل يزوده بالمدد الذي يستطيع به أن يعني يحافظ على إبقاء حياته من الأكل والشرب وهكذا. هذه قالها إبراهيم حين ألقي في النار. طب والثانية؟ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم في غزوة أحد، لما يعني قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه مخوفين، يا رسول الله إن الناس يعني يعدون لك كذا وكذا، ويعني ينتظرونك ليفعلوا بك وبأصحابك كذا وكذا، إن الناس قد جمعوا لكم، جمعوا لكم الناس، وجمعوا لكم العدة، وجمعوا لكم العتاد، جمعوا لكم كل شيء، ماشي، جمعوا لكم فاخشوهم. شوف الأمر الصريح الواضح، خافوهم بقى، ده دول ناس يعني مش سهلين خالص، دول لو يعني جمعكم بهم لقاء يعني لن تسلموا من شرهم ومن فتنتهم. أهل العلم بيقولوا هنا يعني بيقولوا كلمة جميلة قوي، بيقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع فجلبت أربع، قال أربعا فجلبت أربعا، قال أربع كلمات فجلبت له أربع غنائم عظيمة من رب العالمين سبحانه وبحمده. كيف؟ قال الله عز وجل فزادهم إيمانا، هذا الكلام المثبط المخوف لم يفعل بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه شيئا من الخوف، وإنما فعل العكس، زادهم إيمانا وتسليما لرب العالمين سبحانه بحمده. قال الله عز وجل فزادهم إيمانا وقالوا، شوف اسمع بقى الأربع كلمات دول، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه اللي حصل بعد كده؟ ماذا آتاهم الله عز وجل بقول هذه الأربع كلمات الجميلة والرائعة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. عد معاي، فانقلبوا بنعمة، واحد، من الله وفضل، اثنين، لم يمسسهم سوء، ثلاثة، واتبعوا رضوان الله، أربعة، والله ذو فضل عظيم. يبقى إذن أربع كلمات، حسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم الوكيل أربع كلمات. قال الله عز وجل بعدها فانقلبوا بنعمة، أول حاجة، من الله وفضل، ثاني حاجة لم يمسسهم سوء، ثالث حاجة واتبعوا رضوان الله، رابع حاجة والله ذو فضل عظيم. ما أعظم هذه الكلمات اللي كل يعني شيئا منها يعني يجلب نعمة عظيمة جدا من رب العالمين سبحانه وبحمده. شوف يا أخوانا، يعني سبحان الله العظيم، كم من شيء في الدنيا يكون الإنسان خايف منه جدا ومرعوب منه جدا، لكن يعني ينبغي ان هو يعلم انه هناك حصن حصين يسمى حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني ايه حسبنا الله ونعم الوكيل؟ حسبنا دي يعني ايه؟ حسبنا يعني كافينا، حسبنا يعني كافينا وعاصمنا وناصرنا. حسب اسم فعل بمعنى يكفي، حسب اسم فعل بمعنى يكفي، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب ان يوقف يعني من كان يقرأ القرآن من أصحابه بأن يقول له حسبك، كما يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود مرة بأن يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه عبد الله بن مسعود سورة النساء، فلما بلغ قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد إلى آخر الآيات، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. حسبك هنا يعني يكفيك، يكفيك ما قرأت. فحسبنا الله ونعم الوكيل يعني كافينا الله ونعم الوكيل الذي يكفينا ويعصمنا وينصرنا ويعضدنا ويؤازرنا ويشد على قوتنا الله عز وجل، الله الذي لا ينسانا في أي ساعة من ليل أو نهار. جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا، يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا، ربي معي الله ربي معي فمن الذي أخشى إذن، ما دام ربي يحسن التدبير، ربي معي فمن الذي أخشى إذن، ما دام ربي يحسن التدبير، ربي معي فمن الذي أخشى إذن، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا، لو كان الله عز وجل معك فمن يستطيع أن يغلبك؟ فمن يستطيع أن يكون عليك؟ قال الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا كان الله عز وجل كافيك فمن من الناس يستطيع أن يعدو عليك وأن يواتيك وأن يعني ينال منك ويمسك بسوء؟ قال الله عز وجل قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. سبحان الله العظيم، إذا كان الله عز وجل كافينا، إذا كان الله عز وجل يكفينا هموم الدنيا والآخرة، إذا كان الله عز وجل يكفينا هموم أرزاقنا، هموم بلايانا وامتحاناتنا والفتن التي نقع فيها، إذا كان الله عز وجل يكفينا من شرور أنفسنا ومن شرور الشيطان ومن وساوس الشيطان، إذا كان الله عز وجل يكفينا من شرور الخلق ومن نزغات الخلق ومن ضمائر الخلق السيئة ومن نواياهم السيئة، إذا كان الله عز وجل يكفينا فلماذا لا نلجأ إليه ولماذا لا نحتمي بحماه؟ سبحان الله العظيم، إني نظرت لكل مأوى في الحياة فلم أجد مأوى سوى مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم أجد منجا سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. والله عز وجل قال في القرآن آية تطمئن القلوب، والله العظيم تطمئن القلوب وتبث الهداية والاطمئنان واليقين في نفوس العباد. ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. كل إنسان دلوقتي خايف من زيادة الأسعار، وخايف إزاي هيعيش في وسط هذه الكربات وهذه يعني البلايا التي نعيش فيها بالليل والنهار. كل امرأة الآن تأخر عليها الزواج، كل امرأة الآن تأخر عليها الإنجاب، كل امرأة الآن وقعت في بلاء ومحنة وفتنت يعني وخذلت من أحب الناس إليها. الله عز وجل كاف، كفى بالله صاحبا، وكفى بالله حبيبا، وكفى بالله أنيسا، وكفى بالله رقيبا، وكفى بالله شهيدا. يكفي أن الله يعلم ما في قلوبنا، يكفي أن الله يعلم ما في نفوسنا، يكفي أن الله عز وجل كافينا وناصرنا. لا يستطيع أحد أن يمسنا بسوء أو بضر إن كان الله عز وجل هو الذي ينصرنا، وهو الذي يكفينا، وهو الذي يعضدنا، وهو الذي يقوينا سبحانه جل في علاه. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا كان الله يؤيدك وينصرك فمن يستطيع أن يصل إليك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، واهدني ويسر الهدى إلي، واهدني ويسر الهدى إلي، واهدني ويسر الهدى إلي. ما أعظمه والله، ما أعظمه من ذكر يبث الأمل في النفوس، ويبعث اليقين في الصدور، ويحيي حسن الظن في القلوب. فلا يستطيع اليأس ولا الإحباط ولا القنوط أن يجد سبيلا إلى قلب العبد مع هذا الذكر أبدا أبدا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى قال: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقولهن 7 مرات: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقد أمر بها ربنا سبحانه بحمده أن يرددها نبيه عليه الصلاة والسلام إذا تولى عنه الناس وأعرض عنه الناس ولم ينصره الناس ولقي الخذلان من الناس ولقي البعد والتولي من الناس. قال الله عز وجل له: فإن تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. إذا قالها مظلوم نصره الله، وإذا قالها فقير أغناه الله، وإذا قالها عاص هداه الله، وإذا قالها طائع ثبته الله، وإذا قالها مريض شفاه الله، وإذا قالها مهموم فرج الله، وإذا قالها مكروب أزال الله عز وجل عنه همه وكربه. حسبنا الله ونعم الوكيل كانت كفيلة بأن تحفظ إبراهيم من النار، أليست تكون معك كفيلة بأن تحفظك من نيران الهموم والغموم، من نيران المعاصي والذنوب، من نيران البعد عن الله عز وجل والوحشة ووساوس الشيطان ونزغات الإنس والجان؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا وعاصمنا وناصرنا، ومن به نحتمي وإليه نلتجي. حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اكفنا وعافنا واعف عنا. جاء علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو دينا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمات إذا كان عليك جبل من دين قضى الله عز وجل عنك؟ قال له: بلى يا رسول الله. قال له: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. فاللهم اكفنا، اللهم اكفنا، اللهم اكفنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. ويجدر بكل إنسان يسمع هذه الكلمات أن يسمع اليوم مجلسا عن اسم الله الكافي، عن اسم الله الكافي الذي ما تدبر فيه إنسان أبدا إلا وأحيا في قلبه حسن الظن بالله عز وجل من جديد. أسأل الله عز وجل أن يعرفنا بقدره، وأن يعلمنا حسن الظن فيه. آمين آمين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه زادا في يمن القدوم عليه، وعتادا في حسن المسير إليه. إنه بكل جميل كفيل، إنه بكل جميل كفيل، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.